القضاء الكبرى. لما جاء الى الشميسي جاء محرما من ابيار علي، جاء محرما من الميقات وهي ابيار علي، ودخل الى ان جاء الشميس الحديبية وهو محرم بالعمرة، فسمعت قريش فخرجت اليه وقالت انت لم تأخذ منا الاذن. لذلك الوقت كانت قريش اقوى والاسلام كان ضعيفا. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تقاضى معهم انه يرجع هذه السنة ويأتي بالسنة القابل، وتوافق على ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال اخبرنا عبد الواحد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد قال سمع ابن ابي اوفى يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم ان يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. شوف سترناه يعني غطيناه واخفيناه من ان يؤذونه صبيان الكفر، صبيان البذور الصغار. نعم. لا يؤذون ولا يؤذون احدا، يعني ذلك في ذلك الوقت كان الاسلام ضعيفا، والرسول جاء معتمرا عليه الصلاة والسلام الى مكة بعد ان غاب عنها سنوات عليه الصلاة والسلام. نعم. باب غزوة مؤنة من ارض الشام. قال ابن اسحاق بعث في جمادة لما الرسول عليه الصلاة اعتمر احسن، لما نحصر يعني منع من دخول المحصر ماذا يفعل؟ يذبح، يذبح ويفك الإحرام، لأن الإحرام محرم، يبقى بالإحرام يرجع المدينة يبقى بالإحرام. لا، فأحصر فذبح الكفارة يعني ذلك، ولبس الثياب عليه الصلاة والسلام والصحابة معه ورجعوا إلى السنة الثانية دي. وجاء قاضيا وجاء يقضي العمرة التي فاتته التي احصر فيها التي احصر طيب فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي يعني فيها شاء كل إنسان في شاء، ويفك بنية يذبح بنية فك الإحرام ويحلق، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أول مرة يذبح الهدي، بعد ذلك يحلق، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نسأل الله التوفيق. باب غزوة مؤنة من أرض الشام. قال ابن إسحاق مؤتة هذه من أرض الشام، والآن تسمى هي جهة لبنان، جهة لبنان محل الآن يسمى له اسم سيأتينا. والرسول عليه الصلاة والسلام هذه ليست بغزوة، الرسول ما خرج بنفسه إلى جهة الشام، وإنما أرسل جيشا وأرسل معه أميرا، وقال عليه الصلاة والسلام أمر عليهم سيدنا زيد والد أسامة ابن زيد الذي هو ربيب الرسول عليه السلام، الذي كان يقال له في الجاهلية زيد بن محمد، حتى جاء قوله تعالى دعوهم لآبائهم محمد مات به محمد، فكانت العرب قبل ذلك الربيب إذا رب إنسانا يكون والده، فالله حرم ذلك، قال ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم وإخوانكم في الدين. فكان يقال لسيدنا زيد، كان يقال زيد بن محمد، حتى نزل المنع فنودي باسمه، وكان يعرف والده. نعم. لأنه سرق من بلاده وجيء به إلى سوق العقاب وبيع بالعبد زي سيدنا يوسف لما انبيع واشتراه رجل للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وجاء به إلى السيدة خديجة وكان مملوكا لها، وكان مملوكا لمال السيدة خديجة وكان صغيرا، وكان الرسول يحبه ويكلمه. فالسيدة خديجة لما رأت الرسول يكلم زيدا ويحبه وهبته له، فصار العرب ذلك الوقت قبل المنع يقول زيد بن محمد، حتى جاء المنع ادعوهم لآبائهم لا تدعوهم لغير آبائهم، ادعوا الإنسان لأبيه لا لغير أبيه. نعم. فأبطل التبني وهو اتخاذ الابن اتخاذ الرجل ابنا من غير منيه ومن غير صلبه يخرج، نعم، وينسب إليه، منع ذلك سبحانه وتعالى. نعم. طيب. قال ابن إسحاق بعث في جماد الأولى بعثه سنة 80، بعث يعني أرسل الرسول بعثه يعني جيشه. إيش معنى بعثه جيشه؟ الرسول ما خرج، وإنما سميت غزوة ولا هي سرية، لأن السرية وهي الجيش الذي يخرج من المدينة ولم يكن فيه الرسول، وإن كان فيه الرسول سمي غزوة، وإن لم يكن فيه الرسول يسمى سرية، لكن سمي غزوة لكبره، لكبر الجيش، لكبر الجيش. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، هذا أول أمين، أول أمين، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن أصيب زيد يعني قتل، نعم، فعبد جعفر سيدنا أخو سيدنا علي جعفر أبي طالب، فإن أصيب جعفر يعني عبد الله بن رواحة، فسيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أحد الصحابة قال يا رسول الله لا تزد، لأنك إذا زدت الذي تقوله بأمر الله يفعل، أوقف الرسول، يعني ما جعل بعد عبد الرحمن بعد عبد الله بن رواحة أحد يتولى، سكت، يعني إذا قال فإن أصيب بأمر الله يصاب كما قال الرسول. فأحد الصحابة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله يكفي، فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام فخرجوا رضي الله تعالى عنه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن رواحة، نعم، من أهل المدينة، من أهل المدينة، وجعفر وزيد من المهاجرين من أهل مكة الذين هاجروا، وسيدنا عبد الله بن رواحة من الأنصار رضي الله عن الجميع. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. هذا حديث صحيح، يعني فتشنا عن جعفر أخ سيدنا علي فوجدناه في القتلى، وكان فيه قريب من 70 طعنة، طعنة بالرمح أو ضربة بالسيف، هو الصبر حقه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قطعت يده الثاني، فأبدله الله في الجنة بجناحين، ولذلك يسمى جعفر الطيار، في الجنة أبدله الله بدل يديه بجناحين من الجنة. قال أخبرنا عبد الواحد المالحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن باقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس. الرسول عليه السلام قبل أن يأتيه الخبر نعى ذكر موتهما، ذكر موت الجميع، نعى بمعنى أخبر قبل أن يأتي الخبر من الكتاب. أعلمه الله سبحانه وتعالى، أعلمه الله وأطلعه، وأخبر الصحابة قبل أن يجيء الخبر من الجيش. نعم. نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيبا، ثم أخذ ابن رواحة فأصيبا وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله تعالى حتى فتح الله عليهم. من السيف؟ كان خالد بن الوليد. كان سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه كان في الجيش عسكريا، عسكري فرد من الأفراد، مع أنه جيش، مع أنه محنك في القتال، ما قال أنا أولى، لا ما قال أنا كيف أنا أعرف ليه الرسول يؤخرني، ليش الرسول يؤخرني، لا، الذي يحكم به الرسول سمعا وطاعة رضوان الله تعالى عليه. لا يريد أحد من الصحابة أن يكون كبيرا على أخيه، كلهم متواضعون، كلهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقول أنا أحسن، لا أنا أحسن، لا أنا أعلم، لا أنا أعرف الشجاعة، لا، كلهم حسب ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فأمر زيدا وأخذ الراية زيدا يتقدم أكون ديرا يتقدم أمام الجيش، والجيش كله من ورا يتقدم رضي الله تعالى عنه، السيف في يده والبدلة في يده يقاتل، إذا قتل رضي الله عنه تولوا عن ذلك سيدنا جعفر، نعم، إذا قاتل وقتل قطعت يداه، إذا سيدنا عبد الله بن رواحة، نعم رضي الله تعالى، نعم، حتى قال الشيخ طيب هذا حديث صحيح. وقال ابن علية عن أيوب ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، من غير إمرة، يعني الرسول ما أمره، بس الجيش لما بعدت ثلاثة رضي الله تعالى عنه نظروا في الجيش فقالوا خالد فأمره، أمره الجيش، فأخبر الرسول الناس على أن الثلاثة قد قتلوا، وأن أخذ الراية سيف من سيوف الله، رجل مقاتل يعلم بالحرب، أعطاه الله الراية من عنده، أعطاه الله الراية من عنده، اتفقوا عليه الجيش وقالوا خالد أولى بها، وفتح الله عليه. نعم. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح عليه، من غير إمرة من الرسول، يعني من غير إمرة من الرسول، بل من إمرة من الجماعة ففتح عليه. قال أخبرنا عبد الواحد، يعني فانتصر. كيف سوى سيدنا خالد؟ الجيش قليل والعدو فوق المئة الألف، وسيدنا خالد نظر برأيه وبمعرفته سار يغير الصفوف، يجعل الصف المتأخر أولا يداقش ويتأخر قليل إلى جهة المدينة، يتأخر إلى جهة المدينة، ظن الأعداء أن هذا فيه مكر، قالوا نحن ما نتبعه، العدو قال ما نتبعه، قال ربما أنهم يعطوننا حوش بعدين يجي من ورانا، من الله ألقى في قلوب الأعداء ما يتبعونه. سيدنا خالد يجعل الصف الأول آخر والآخر أولا، وهكذا كل يوم يروح على ورا على ورا على ورا على حتى وصل المدينة، والعدو قالوا نحن ما نتبعه، قالوا ربما أن تكون مكيدة يعطونا حوش وبعدين ينطفوا عليه، ربما يكون في جيش آخر حتى وصل المدينة. ولما جاء إلى المدينة أهل المدينة والصبيان الصغار أتاكم الجيش الفرار يعيبونه، شوف الصحابة رضي الله عنهم يريدون القتال، أتاكم الجيش الفرار الذي يخاف والذي رجع خائفا، فالرسول خرج وقال أتاكم الجيش الكرار الذي يتعدى. سيدنا علي سيدنا خالد جيش قليل يموت وبعد جيش كبير لا رجع حتى في المرة الثانية انتصر. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياب تكسر من كثر ما يضل للعقل. نعم. فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية إلا سيف من اليمن كان سيوف اليمن كانت مشهورة في ذلك الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين أمين. والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب إلى أن قال واعلم أن شرط الجواز في الزكاة أن تكون النية مقارنة للعزم فاعرفه وقياسه هنا كذلك. هذا في الظهار هذا إذا الكلام إذا عرفت هذا فيشترط في الرقبة المجزئة عن الكفارة 4 شروط: الإسلام ولب الإيمان أولى لأنه نص القرآن العظيم. الإسلام يعني يقول الإيمان أولى فرقوة مؤمنة لأن القرآن جاء بقول مؤمنة ما قال مسلم. الكفارة الظهار أن الإنسان يكفر قبل أن يجامع زوجته بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يكن عنده يقدر فصيام شهرين متتابعين. والسلامة عن العيوب المضرة بالعمل وأن لا تكون في العبد أو الجارية أن لا يكون فيه عيب لا يكون أعور لا يكون مكسر يده لازم أن يكون صحيح البدن. وكمال الرق والخلو عن العوض وكمال الرق أن لا يكون مبعضا أن لا يكون نصفه حر ونصفه لا بد أن تكون الرقبة كاملة كلها رقيق. والخلو عن العوض ولا يكون هناك عوض اشتري ويعطي للفقراء ويقول أنت حر لوجه الله من غير أن يأخذ منه زمن. ولا يجزئ اعتاق الكافر في شيء من الكفارات لأنها مؤمنة. وبه قال مالك وأحمد رضي الله تعالى عنهما وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يجوز اعتاق الكافر إلا في كفارة القتل لأن الله تعالى قال فيها فتحرير رقبة مؤمنة. في غيرها ما ذكر مؤمن. فالإمام أبو حنيفة ما شاء في الآيات التي فيها لفظ المؤمنة قال مثل الآية والذي ما فيها مؤمنة يجوز كذلك الكافرة لكن الأئمة الأربعة قالوا لا نقيس الموضع الذي ما فيه ذكر المؤمنة نقيسه على وقياس أولى وحجتنا قياس غير كفارة القتل عليها. وحمل الشافعي المطلق على المقيد وشبهه بقوله واستشهدوا شهيدين من